قل إن

موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليها يا زكريا إنا نبشرك بغلام الله قال رب فأوحى إليهم أن سبحوا سبحان الله فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يا يحيى خذ الكتاب بقوة من أهلها مكان